الحمد لله سميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على رحمتنا سيدنا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا، ذكرنا ما نسينا، وافتح لنا باب حكمتك وانشر علينا رحمتك، وعلنا من الشيطان الرجيم، واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين، وزدنا علما الى علمنا يا ذا الجلال والاكرام، وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وكفنا بالتقوى وحلنا بالعافيه. لازلنا في سورة النساء، وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. فليقاتل في سبيل الله. قال المؤلف رحمه الله: أمر بالقتال في سبيل الله، الذين يشرون أن يبيعون الحياة الدنيا بالآخرة، وهذه هي التجارة الرابحة، لا تجارة عبيد الدنيا الذين خسروا الجنة وهم لابد مفارقون للدنيا. ومن يقتل في سبيل الله، ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل شهيدا أو يغلب ينتصر على العدو، فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وفي هذه الآية دلالة على وجوب القتال في سبيل الله، ودلالة على لزوم ما لا يتم إلا به من إعداد القوة وصلاح ذات البين، واتخاذ قيادة صالحة ذات كفاءة كاملة في الشجاعة وحسن الرأي والتدبير والنصح لله ورسوله، وبيع الدنيا بالآخرة. إذن فليقاتل في سبيل الله أمر أو توجيه لمن يقاتل في سبيل الله. إذن فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون، أي هنا الشراء بمعنى البيع، قد يأتي قال الله سبحانه وتعالى: وشروه بثمن بخس، أي باعوا، فقد يأتي كلمة الشراء بمعنى البيع وبمعنى الشراء. وهنا يقول الله سبحانه وتعالى: الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، أي يبيعون الحياة الدنيا في الآخرة. ومن يقاتل في سبيل الله، من هؤلاء الذين وصفهم الله سبحانه وتعالى أمامهم خيارين لا ثالث لهما: أما أن يستشهد وأما أن ينتصر، لا مجال للمؤمن غير هذه الطريقين، لا يوجد الهزيمة غير موجودة في قاموس الإسلام، لأنه لا بد أن يكون القتال على حق، فإن كان القتال على حق فمن العار وليس من قبل الذنب أن ينهزم الإنسان وهو صاحب حق، حتى لو كان في أسهل الأمور أن ينهزم الإنسان وهو صاحب حق أمام صاحب الباطل. فإذا كان هذا مؤمن بالله سبحانه وتعالى إيمان كامل وشرى الحياة الدنيا بالآخرة، إذن هو أمام خيارين: أما أن يقاتل حتى يقتل في سبيل هذا الفكر الذي هو يدافع عنه، وفي سبيل هذه العقيدة الذي هو عليها، لأن خلاص وصل إلى القناعة أن هذه العقيدة هي العقيدة الصحيحة، وأني أنا أقاتل من يريد هدم هذه العقيدة، فلا بد من مواجهته. فإن كنت قد استفدت من هذه العقيدة، وأول فائدة فيها أني قد شريت الدنيا بالآخرة، بعت الدنيا بالآخرة، سبب الهزيمة وشو؟ سبب الهزيمة حب الدنيا تلقائيا. ولذلك الآن مع الجيوش الحاضرة الآن، الجيوش العربية وغير العربية، تجد الهزيمة كانها شرب ماء، تجد الهزيمة لأنه يقاتل على غير مبدأ، بغض النظر عن العقيدة اللي يسموها العقيدة العسكرية، العقيدة العسكرية شيء والعقيدة بالله سبحانه وتعالى شيء آخر. يقول يعني يقول بعض ضباط الجيش الإسرائيلي، يقول: إحنا ما عندنا مشكلة في مواجهة الجيوش العربية إطلاقا، هذه ما عندنا معها مشكلة، إحنا مشكلتنا مع غيرهم، مشكلتنا مع اللي يجي يقاتلنا وهو معتمد على الدين الإسلامي، لأنه حضر إلينا ليموت وإحنا حضرنا لنحيا. فالفرق كبير جدا، فالهزيمة بالنسبة لنا محققة تماما، لأن الجندي الإسرائيلي حضر إلى هنا وهو مواعد صديقته أو مواعد أخوه أو مواعد كذا، أنه راجع، بينما هذا اللي حضر إلى هنا أتى وهو كفنه معه وحاضر ليموت، هذا كيف نستطيع أن ننتصر عليه؟ استحالة تامة أن ننتصر على هذا. ولذلك قال حتى في حرب، الهزيمة حق 76 تقريبا أو 67، قال: إحنا ما حسبنا حساب الجيوش العربية، قال: واجهنا قرية في مصر، قرية فيها عدد من المصريين، لكن كانوا يقاتلون ليسوا مع الجيش، لكن كانوا يقاتلون مع الله، ولذلك قال سووا لنا مشكلة كبيرة جدا، أما الجيش ما أخذنا معه إلا 3 ساعات أو 4 ساعات وانتهى. فالمسلم المؤمن الذي عقيدته صحيحة إذا دخل إلى القتال يدخل لشيء واحد، وهو أما الفوز أو الفوز بالشهادة أو الفوز بالجنة. ولاحظ لاحظ أمير المؤمنين سلام الله عليه عندما ضرب ماذا قال؟ قال آح إنا لله، قال فزت ورب الكعبة. هذا هو الإسلام، هذا هو الدين، أمام خيارين، أما الانتصار أو الشهادة. فأمير المؤمنين سلام الله عليه لما ضرب ضربة قال فزت ورب الكعبة، خلاص بعت الدنيا بالآخرة، اشتريت أنا الآخرة. الحسين سلام الله عليه لما واجه الموت مواجهة أعنف مواجهة قد وجهت وستواجه موت بأولادك وبحريمك وبنسائك وبمبادئك كلها، أن تريد أن تطلق هذه المبادئ، تريد أن تطلقها إلى الناس، لأنك رأيت المبادئ الإسلامية هذه اللي أسست هذا الكيان بدأت تنهار، بدأت الدولة الأموية يعني تدمر الإسلام تماما، وليس بينها وبين رسول الله صلى الله عليه وعلى آله ما يقارب 50 سنة أو أقل من 50 سنة حتى. فبدأ الحسين عليه السلام يرى الإسلام، بدأ الإسلام عرى الإسلام تتفكك في أيدي هؤلاء، يعني كفر وفسق وتطاول على الله وتطاول على رسول الله وتطاول على كل شيء، فأضطر أن يخرج يبيع الدنيا بالآخرة، باع الدنيا بكل ما فيها، حتى أولاده حتى نساءه. ولذلك لما وضعت أمامها الخيارات، خيارات الدنيا أو الآخرة، أما أن تختار الدنيا فخذ، أنت مخير. قال ولا ما هي الخيرة؟ قال نتسلم. قال إلا أنا أعطيكم 3، أما أن تتركوني أخرج إلى ثغر من ثغور المسلمين، أي حد من حدود المسلمين، فأدافع عن المسلمين وأقاتل عن المسلمين، أو أن أعود إلى المدينة، أو أن أذهب إلى دمشق حتى إلى الخليفة يتواجه أنا وهو. قال القائد لا، لك وحدة اللي هو أنك تسلم، لأن المسألة الآن أصبحت مسألة إذلال وتدمير المبادئ هذه اللي أنت تريد أن تفهم العالم هذولا كله أنك خارج على مبدأ معين. أنا الآن أنسفه تماما، لأني أقدم لك الآن الحياة، أقدم لك الحياة بكل ما فيها، أما أن تختار الحياة ومعها ركوع، أو أن تختار الموت إذا تريد أن تبقى على مبادئك اللي أنت عليها. فكان كلمتين دوت في مستوى الدنيا كلها، ولا زالت إلى الآن أبقت دم الحسين سلام الله عليه كأنه لا زال الآن يقطر، وأبقت الحسين حي يرزق إلى هذه اللحظة، وأبقت مبادئ الحسين التي هي ممتدة مبادئ أخيه وأبيه وجده إلى هذه اللحظة. بل أصبح حتى غير المسلمين إذا تحدثوا عن الحسين، إذا رأوا مظلوم قالوا أين الحسين، يعني مفكرين العالم وقادة العالم من غير المسلمين، يقول غاندي حق الهند هذا اللي حرر الهنود وسوى فيهم كذا، كل ما قال أنا لي قدوة ولي مثال اسمه الحسين بن علي، ولهم مؤمن ولا شيء، لكن قرأت قال هذا التاريخ، قرأت هذا الموقف، قرأت هذه الشدة على المبادئ فتمسكت بها. وإذا هي كلمتين للحسين، قال هيهات من الذلة، أنت هيهات من الذلة، لن نسلم ديننا بدنياكم، احنا لسنا ممن يبحث عن الدنيا، نحن اشترينا الحياة الدنيا بالآخرة، بعناها. ولذلك بقى الحسين سلام الله عليه معنا إلى هذه اللحظة اللي أنا وانتو فيها، وسيبقى حتى قيام الساعة. هناك من خرج في مبادئ معينة ولكنه كان يريد من خلفها الدنيا، وين هو اليوم في التاريخ؟ ولا له مكان، ولا يذكر. يعني إذا كان الحسين سلام الله عليه واجه هذه القوة الغاشمة وانتصروا عليه في فكرهم بقتله، هم أين هم الآن؟ هم في مزبلة التاريخ، يلعنوا من كل الناس إلا من كان ملعون مثلهم يمدحهم فقط. بينما الحسين سلام الله عليه بقي شعار إلى يوم القيامة، شعار لمقاومة الظلم، شعار للتضحية، شعار للثنتين، أما النصر وأما الشهادة. ولو تحدثنا في هذا لا أطلنا. نعم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. فليقاتل في سبيل الله الذين يشترون يشرون الحياة الدنيا بالآخرة. ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. بدا الله سبحانه وتعالى نقول لنا خلاص ما دام أنك دخلت في أفكارك وبعقيدتك فأنت أمام خيارين: النصر أو الشهادة. ما عند الإسلام ما فيه أدبيات الهزيمة، ما عندنا أدبيات الهزيمة في الإسلام، كيف تسوي إذا انهزمت؟ ما في عندنا أدبيات التضحية، لأنك صاحب حق، أما إذا أنت صاحب باطل فلا تدخل، لا يمكن. وإذا أنت صاحب حق مستحيل أن تسلم، أنت أقوى من الجبال بنفسها وأنت صاحب حق. فلذلك لا يوجد في الإسلام أدبيات الهزيمة، كيف ينهزم الإنسان وكيف يسوي، أبدا ما فيه إلا أدبيات ثنتين اللي هي النصر أو الشهادة. النصر هو النصر، والشهادة هي أساس النصر. ولذلك حتى في الحياة اليومية الآن في الثورات السياسية وسموها ما شئتم الثورات الآن، لا يمكن أن تأتي ثورة وتنتصر إلا بدماء. المقتنعين بهذه الثورة ماتوا، قدموا أنفسهم وماتوا. شوف الفرق بين الثقافة الإسلامية وغيرها. هذا الذي آمن بهذه الثورة مات، أما في رضاه أو بغير رضاه، من الذي استطاع أن يأخذ هذا؟ الناس المندسين خلف الصفوف الذين لا قيمة لهم في الأساس مع هؤلاء هم الذين استغلوا هذا، فكان هنا عدم عدالة، أن هؤلاء الذين ضحوا قتلوا وماتوا، واستغل الثورة وركب عليها ناس ليس لهم مكان أصلا في هذا، لكنهم استغلوا الفرصة وركبوا موجة الثورة وأخذوا منها. الإسلام لا، الإسلام خيارين، بس بشرط أن يكون قبل هذا كله قناعة بفكر صحيح. وما لكم لا تقاتلون، سؤال استنكار عن سبب ترك القتال. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله، مع وجود الباعث عليه لمن آمن واتقى، والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان، وفي المستضعفين لأنهم أخوة في الدين مقهورون، الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها، يدل على أنهم راغبون في الهجرة من القرية التي هم فيها ساكنون، لأن أهلها ظالمون ولا يستطيعون الهجرة من بينهم. واجعل لنا من لدنك وليا يتولى شؤوننا ويقوم بمصالحنا، لنجاهد معه وندفع عنا عدونا ونجاهد تحت قيادته، واجعل لنا من لدنك نصيرا ينصرنا على أهل هذه القرية. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، هذا الآن تحديد مقومات النصر، شرط أساسي إذا تريد الانتصار، هذا هو. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، لا في سبيل المال، لا في سبيل العزة، لا في سبيل الشيخة، لا في سبيل الدولة، لا، في سبيل الله. فما كان لله كان الله معه، ويحتاج اثنين، يحتاج ولي يحتاج نصير، ولي بمعنى قائد، ونصير هو الله سبحانه وتعالى. إذا توفرت كل المعطيات الأساسية الصحيحة كان النتيجة صحيحة، وإذا كانت المعطيات أو الأساسيات خاطئة كانت النتيجة خاطئة. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله لأن إيمانهم بالله واليوم الآخر المبني على اليقين يبعثهم على الخوف من الله والحذر من النار، بحيث يؤثرون طاعة الله على حب الدنيا، ولأنهم يغضبون لله على أعداء الإسلام وتحركهم الحمية الإسلامية للجهاد. فمن هنا كان الجهاد من علامات الإيمان كما في هذه الآية. والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، والطاغوت ما أطغى، يفسر بالشيطان وقادة الكفر وسبيلهم الباطل ومحاربة الحق. فقاتلوا أولياء الشيطان وهم المقاتلون في سبيل الطاغوت، إن كيد الشيطان كان ضعيفا، فلا يستطيع مقاومة أهل الحق إذا صبروا وكانوا حزب الله وجنده لما عندهم من قوة الإيمان وما ينزل لهم من نصر الرحمن، ولأن حزب الشيطان يحبون الحياة ويؤثرونها. هذا اللي قلناه في البداية، وهذا الفرق. فالمؤمن عنده التزام مع الله سبحانه وتعالى وثقة أنه قادم إلى الأفضل، حتى لو قتل، حتى فهو ذاهب إلى الله، بينما من يقاتل مع الطاغوت ومع الشيطان هو يريد الحياة الدنيا. أنا أقاتل كم تدفع؟ إيش يجي لي بعدها؟ تعال إحنا بنقاتل سوا، إحنا أحزاب مشتركين في هذا الثورة، كم يجي لي أنا من حقائب الوزارة؟ كم وزارة؟ كم يعني اللي يسموها الآن المفاوضات؟ لكن المؤمن الصحيح هو من يقاتل في سبيل الله، وليس ما نراه اليوم هو قتال في سبيل الله. من عصب رأسه بلا إله إلا الله وكتب لي على جبهته أي شيء وقال أني مقاتل في سبيل الله، كذاب. أنت مقاتل في سبيل المذهب لا أكثر ولا أقل، وأنت مقاتل، هذا اللي يعتقد أن هذا مقاتل في سبيل مذهبه لا أكثر ولا أقل، وآخر مقاتل في سبيل أن يطيح بهذا الطاغية. مثل ما معنا في سوريا الآن، تقاتل ليش؟ قال يطيح بهذا الطاغية. طيب ليش ما تقاتل؟ يكون القتال في سبيل الله وله شروط طبعا. لو كانوا فعلا في سبيل الله لكان لهم قائد واحد. الآن عندك في سوريا ما يقارب 70 قائد و70 فرقة، كل فرقة تكفر الأخرى، وكل فرقة تستحل دم الأخرى، وكلهم في على جبهة كل واحد لا إله إلا الله. والله أقدر أجيب لي أكرمكم الله تيس وأحط على جبهته، إذا المسألة مسألة ما بالله قد أحط الشعار هذا. فالإيمان ليس شعار، الإيمان عمل والتزام وطاعة وتقوى، وقبل هذا وذاك كله علم ويقين وبصيرة. الإمام زيد بن علي عليه السلام وهو في ساحة القتال، في أمس الحاجة للناصر الواحد، في أمس الحاجة للسهم الواحد، ماذا قال؟ في أمس الحاجة، يعني أنا أحاول أني أجمع الناس ما أفرقهم، قال البصيرة البصيرة ثم القتال. لا أحد يدخل لي يقاتل على أنه يريد أن ينصرني ولا أنه يريد كذا، لا، البصيرة البصيرة أي الإيمان أي التقوى أي العلم، ماذا تريد؟ إلى أين ذاهب؟ مسألة هي مسألة لعب، مسألة مسألة نار، مسألة جنة، مسألة مع الله، لابد من عمل خالص لله كدهو ذا القتل. إذا لم يكن تقتل ونيتك خالصة لله ما معك شيء، كدهو أشد ما يبتلى به الإنسان. إذا يدخل يقاتل حتى مع رسول الله، قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله في ذاك الحديث نهايات يوم القيامة يوتى بالشهيد فيقول يا رب أنا استشهدت فيك، فيقول الله سبحانه وتعالى كذب، إنما قاتلت ليقال أنك شجاع وقد قيل إلى النار، فتقول الملائكة كذبت، ويقول الناس كذبت، هذا الشهيد. ويأتي قارئ القرآن الذي يقرأ في اليوم أو ويقول يا رب أنا قرأت القرآن وحفظت القرآن، فيقول له الله سبحانه وتعالى كذبت، فتقول الملائكة كذبت، فيقول الناس بعدها كذبت، إنما قرأت القرآن ليقال أنك قارئ، بس تريد أن تأخذ الدنيا بها، تأخذ أموال الناس بأنك قارئ. فإذا لم يكن العمل خالص لوجه الله سبحانه وتعالى فلا مجال لأن يجلس الإنسان يضحك على نفسه يقول أني مجاهد أو أني كذا أو أني كذا، لا، إذا لم يكن العمل خالص لوجه الله لا نضحك على بعض ولا نجلس نرى الوضع اللي، ولذلك نرى الوضع الوسخ اللي وصلنا إليه كأمة إسلامية، إلى الوضع المتردي اللي لا يوجد أقدر ولا أسوأ منه على وجه الأرض إلا عندنا كمسلمين، لأننا أبعدنا عن الإسلام تماما. وهذا أنا ضربت لكم مثال واضح. الآن الجهاد والعرعور له سنتين وهو يصيح الجهاد الجهاد، وفي جلسة خاصة وهو لا يدري أنهم يسجلوه، وإذا هو يستبيح دماء المجاهدين حقه ويتطاول عليه وهو لا يدري أن أحد يسجله، ويظهر واحد من اللي عنده يقول هذا النفاق بعينه. النفاق بعينه كم له؟ كم قد قتل؟ كم قد أخذ من أولاد المسلمين؟ كم قد ذهب بأولاد المسلمين؟ شيء عجيب. المفتي قالوا لي مفتي المملكة أمس أو قبل أمس أو في خطبة له نزل عليهم نزلة أعجبتني، ولو ما يعجبني دائما هذا الشخص، لكن في هذا أعجبني، قال يعني فيه داعية من الدعاء، قال يذهب إلى دولة، يقصد العريفي هذا الغبي، ويخطب في مساجد المسلمين ويلا إلى الجهاد ويلا إلى الجهاد، ويتوجه إلى لندن. إيش هذا؟ قال وصدق قام وحشد الناس في مصر والجهاد سوريا وسوريا وسوريا، ويكشفون بكرة في لندن. إيش قال؟ عندي دورة في لندن بس ما نفعل. فنزل عليه قالوا لي مفتي في الخطبة نزل على العودة. العودة كان من أشد الناس أول قبل يغير أفكاره الآن، وحشد أبناء المسلمين كلهم للعراق يروح يتفجروا في العراق. ابنه صدقه اللي قام بلان بعض القبائل، ابنه مسكين صدق أبوه وتوكل على الله وخرج، وأبوه درى قوم الدنيا وصل إلى وزير الداخلية ورمى نفسه بين أرجل وزير الداخلية حتى يشتغل حرس الحدود ويلقي القبض على ابنه ويرده له. قال المفتي ووصفهم كلهم. قلت لك فعندما يكون هذا هو المفتي ويقول هذا الكلام، وهناك غيره يقولوا لا هناك الجنة، حي جنة احنا ما درينا وين ذا الجنة، في اين الجنة؟ في فلسطين ولا احد يبه الجنة في فلسطين ولا احد يبه. اما ذبح المسلمين بعضهم بعض فوسه، سواء في اليمن سواء الان في مصر سواء في تونس، الان بدأت تونس امس فجروا قتلوا مدري كم بالتفجيرات هذه، ما تعدت العرض ما تعدت المسلمين. فهذا الذي قلنا لابد ان يكون الذين امنوا يقاتلون في سبيل الله. سبيل الله ما يجيب اللعبة محاضرة ولا محاضرتين ولا ثلاث محاضرات، يلا جاهدوا بارك الله فيكم جزاك الله خير جزاك الله خير، الحور العين موقفين لك، اي حور عين واي اهداف، لا جهنم وبئس المصير منتظر. الله ينتقمه ويسوى في المسلمين. نعم ألم ترى إلى الذين نعم الذين آمنوا يقاتلوا في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا لن ينتصر حتى ولو اعتقدنا أنهم انتصروا، هم لم ينتصروا على الإيمان، هم انتصروا علينا يا الضعوف اللي نعتقد أن احنا مؤمنون، احنا مؤمنين ما انتصروا. استحالة تامة أن يأتي ولي الشيطان وينتصر على ولي الله، ما بل أن ولي الله ذا مجنون يحسب أنه ولي وهو ما هو ولي من أولياء الله أصلا، لأنه لو كان ولي من أولياء الله حاش الله أن ينهزم. فلذلك يجب علينا أن نفهم الأمور نعرف واقعها، لا لا لا ينضحك علينا، المؤمن لا ينهزم والإيمان لا ينهزم مقابل الباطل. الله سبحانه وتعالى يقول أن كيد الشيطان ضعيف، وكيد الله سبحانه وتعالى يكيدون وكيد الله أعظم، ولكن ما فيه صلة بيننا وبين الله، احنا نعتقد ان احنا لكن احنا ما احنا على شيء. لذلك لابد ان يكون الشيء لله سبحانه وتعالى، ولابد من معرفة وعلم وتبصر وبحث عن الحق واهل الحق. اما مسألة ما احنا نعاني منها الان، يعني انا اعتقد ان قد المشايخ الافتاء اكثر من دجاج فقيه، شهد الله ان قدهم اكثر من دجاج فقيه والوطنية، اقلب حجر تحصل لك ولا افتح لك قناة تحصل لك واحد، توكل على الله جاهدوا، بس هو يبغى كم يستلم من القناة اللي هو فيها، ومع نساء عاريات متبرجات، يعني جايبين العريس مرة في الكواليس وفيه واحدة تسوي لها المكياج قبل يطلع على الـ على الـ أمام الكاميرا، ويصلحوا لها المكياج واحدة اللي تصلح لها المكياج الشيخ جزاه الله خير. فنسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك ورحمته على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا ويسر امورنا واشرح صدورنا ويسر آياتنا وفرج همومنا وغمومنا وكروبنا يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد. اللهم ارزقنا وانت خير الرازقين، واقض ديننا يا كريم يا عظيم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين يا الله. اللهم اشفنا واشف امراضنا وامراض المسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين واحقن دماء المسلمين في كل مكان يا ارحم الراحمين يا رب العالمين يا الله. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، واجعلنا من يستمعون القول فيتبعون احسنه، اللهم اعنا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وعلى حسن عبادتك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.